أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو النهج الصحيح لطالب العلم المبتدئ؟ النهج الصحيح هو أن يبتدئ بالشيء الذي لا يشق عليه، عليه أن يجتهد أولا في العناية بالقرآن حفظا وفهما ما تيسر، حفظ القرآن أو حفظ ما تيسر منه، ومع ضبط القراءة، وإن تيسر أن يقرأه على شيخ فهو حسن، ويقرأ ما تيسر من كتب التفسير المختصرة الميسرة في هذا الباب. ومن أنفع التفاسير في هذا تفسير العلامة السعدي رحمه الله، وكذلك أيضا من بعض التفاسير المختصرة من مختصر تفسير الشوكاني رحمه الله فتح القدير، اختصرها لعل أظنه الأشقر، الدكتور الأشقر، ومختصرات أخرى في هذا لبعض التفاسير. وكذلك ثم أيضا بعد ذلك في السنة من أحسن ما يأخذ طالب العلم 40 النووية للإمام النووي رحمه الله، فيعتني بها حفظا وضبطا، ويقرأها على بعض أهل العلم، ويقرأ شرح النووي عليه فإنه شرح مختصر رحمه الله، وما تيسر من الشروح الأخرى، ثم بعد ذلك ما تيسر من كتب العقيدة، العقيدة الواسطية، فيعتني بها، ولها عدة شروح منها التنبيهات السنية لجزم الناصر الرشيد رحمه الله، وكذلك تعليقات الشيخ علي الهراس رحمه الله، وشروحات أخرى كثيرة للواسطية، منها المختصر ومنها المطول، لكن تعليقات الشيخ خليها الراس مختصر، وأتى على الجمل ومقاصد الواسطية، فهو كتاب وشرح مختصر نافع. ثم كتاب التوحيد للإمام عبد الوهاب رحمه الله، وهكذا. ثم يأخذ مثلا في الفقه في الأحكام أيضا عمدة الأحكام من تيسر له ذلك، ثم يرتقي بذلك إلى البلوغ، ويعتني بسبل السلام، والعمدة يقرأ ما تيسر من شروحها، فلها شروح كثيرة من المتقدمين. ومن أحسن وأنفع الشروح للعمدة وليس بالمطول ولا يعني المختصر اختصار، يعني قد يفوت بعض ما يحتاج إليه، كتاب العدة شرح العمدة لعلاء الدين العطار رحمه الله، تلميذ الإمام الشافعي حافظ كبير رحمه الله. وكذلك أيضا يعتني ببعض المختصرات في الفقه مثل منهاج السالكين وما أشبه ذلك من الكتب المختصرة في هذا الباب، أو دليل الطالب مع بعض مختصراته أو بعض شروحه المختصرة. فعليه يبتدئ بشيء من هذه المتون المختصرة فيعيد فيها ويبدي، ثم بعد وإن تيسر أن يقرأها على أحد من إمكانه حسن، ثم بعدك يرتقي إلى غيرها مما هو أرفع منها. نعم.